بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقي رحمه الله، المتوفى سنة 28 و700. كنا وقفنا عند الآيات الكريمة التي ساقها المؤلف فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. والمؤلف رحمه الله كما ذكرنا سابقا مشى على الطريقة السلفية. الطريقة السلفية أن تؤخذ السنة، أن تؤخذ الأسماء والصفات من كتاب الله ومن سنة رسول الله. فالمؤلف ساق آيات كثيرة استدل بها على إثبات الأسماء والصفات، ثم انتقل إلى السنة وذكر أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأسماء والصفات. قال رحمه الله في إثبات صفة المحبة والمودة، قال: وقوله أحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله: إن كنتم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله: هو الغفور الودود. هذه الآيات فيها إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يحب ويحب كذلك. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والله سبحانه وتعالى إذا أحب قوما فإنه يحبهم لوصف فيهم، لصفة قائمة فيهم، وهذا يدل على أن هذه الصفة محبوبة لله سبحانه وتعالى. فهنا يذكر الله سبحانه وتعالى أنه يحب المحسنين، إذن أحبهم لإحسانهم، ويحب المقسطين، إذن أحبهم لقسطهم، والقسط معناها العدل. فالله سبحانه وتعالى يحب صفة الإحسان، الإحسان إلى الناس، وكذلك الإحسان إليه. فالإحسان إليه بالأعمال الصالحة، بالعمل الصالح والكلم الطيب. الإحسان إلى الله سبحانه وتعالى أن يمتثل العبد أمر الله مخلصا في ذلك، متبعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو إحسان العمل. إحسان العمل أو الإحسان إلى الله أن يعمل الإنسان الأعمال الصالحة يبتغي بها وجه الله لا رياء ولا سمعة، متبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا ضلالة ولا بدعة. فالعمل إذا انتفى عنه الشرك والرياء وانتفت عنه البدعة كان عملا صالحا، ويصدق على صاحبه أنه محسن، وما على المحسنين من سبيل. والله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالمقصود هو إحسان العمل. وقد فسر الفضيل بن عياض رحمه الله الإمام السلفي الجليل، فسر إحسان العمل بأنه العمل الذي يجمع الإخلاص والصواب، قال: أخلصه وأصوبه. فقيل له: كيف وما أخلصه وما أصوبه يا أبا علي؟ قال إن العمل لا يكون خالصا إلا إذا كان لوجه الله سبحانه وتعالى، ولا يكون صوابا إلا إذا كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. إذن هذا هو الإحسان في العمل، هذا هو الإحسان إلى الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يحب المحسن، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين. الإنسان إذا أحسن في عمله وامتثل أمر الله يبتغي بذلك وجه الله ومرضات الله عز وجل، متبعا في ذلك سنة رسول الله، مقتفيا أثر النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو المحسن. فالمشرك والمرائي والمبتدع هؤلاء كلهم ليسوا محسنين، هؤلاء مسيئون، أساءوا، لم يمتثلوا أمر الله. أما المشرك والمرائي فإنه لم يفعل هذا الشيء ابتغاء وجه الله، وأما المبتدع فقد يكون مخلصا. المبتدع قد يكون مخلصا يريد وجه الله، يريد الجنة ويحذر من النار، ولكنه ضال، قد انحرف عن طريق رسول الله، لم يسلك سبيل المؤمنين، شاق الرسول وابتغى سبيلا آخر غير سبيل المؤمنين. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فالمبتدع شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين، فعمله حابط، عمله حابط، وهو مسيء في ذلك. ولا نجاة إلا بهذين الأمرين، لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجه الله وكان موافقا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح الموافق لسنة الرسول، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أن يكون العمل خالصا لوجه الله. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اجعل عملي صالحا، اجعل هذا العمل موافقا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس فيه بدعة، ليس فيه ضلالة، ليس فيه زيادة، ولوجهك خالصا، يعني طهره وقدسه من الرياء والسمعة، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اجعل، محض هذا العمل لك يا رب، اجعله خالصا لوجهك. فهذا هو المحسن الذي يحبه الله. أما الإحسان إلى الناس فهذا باب واسع، الإحسان إلى الناس باب واسع، وذلك بحسن الخلق معهم، أن يحسن الإنسان أخلاقه مع الناس في كلامهم وفي التعامل معهم، كذلك يساعدهم ويعينهم يغيثهم. هذا الإحسان إلى الناس باب واسع عظيم، وكما جاء في الحديث، حديث أبي ذر وحديث معاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا من أعظم الإحسان إلى الناس. فالله سبحانه وتعالى يحب عبده إذا كان محسنا إليه بالعمل الصالح الذي تقدم، وإذا كان محسنا إلى الناس. الإحسان إلى الناس باب عظيم، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قد عظم أمر الإحسان إلى الناس. إياك أن تظن أن الأمر سهل، الإحسان إلى الناس باب عظيم وأمر مهم جدا في الإسلام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، المعروف الإحسان إلى الناس، لا تحتقر شيئا من المعروف من الإحسان إلى الناس، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني كونك تلقى أخاك بوجه طلق وجه بشوش هذا من الإحسان وهذا معروف تؤجر عليه. لو أن تلقى أخاك بوجه طلق فيه الابتسامة وفيه الصداقة وفيه المحبة وفيه الألفة وفيه الانشراح، يا أخي يفرح أخاك، تفرح أخاك بذلك، تفرح أخاك بذلك. قد يكون الإنسان فيه هم وفيه غم وفيه ضيق، فإذا رأك بشوشا ضحوكا مستبشرا به فإنك تزيل همه أو تزيل شيئا من همه. أما إذا رأك منقبضا وعبوسا يتضايق يزداد ضيقا وهما. فالأخلاق الحسنة هذه يا جماعة مهمة. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه يقول ما رآني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ أسلمت إلا وتبسم في وجهي. ما شاء الله على هذه الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. ما رآني إلا تبسم في وجهي. لذلك عود نفسك أن تلقى إخوانك بوجه طلق، فإن والله هذا من حسن الخلق، كما قال عبد الله بن مبارك إن حسن الخلق، ويذكر ذلك عبد الله بن عمر يقول حسن الخلق شيء هين، حسن الخلق شيء هين، وجه طلق وكلام لين. هذا حسن الخلق، وجه طلق وكلام لين، يعني وجه بشوش وكلام لين، كلام جميل، كلام سهل، كلام لطيف. ولو أضفنا إلى ذلك بذل المعروف وكف الأذى، كما يقيل يعني بذل الندى وكف الأذى، هذا كله من المعروف والخلق الحسن والإحسان إلى الناس. فالله سبحانه وتعالى يحب المحسن. وأحسنوا في أعمالكم، أحسنوا في أخلاقكم، أحسنوا في تعاملكم مع الناس، إن الله يحب المحسنين. وفي الآية الثانية قال وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. الإنسان المقسط العادل المنصف الذي ينصف نفسه، ينصف من نفسه وكذلك ينصف غيره. وما أحوجنا إلى هذا العدل، إلى هذا الميزان، والله المستعان. أحيانا الإنسان يحابي نفسه ويجاملها ولو كان ظالما، وهذا ضعف في الإيمان تقوى. أحيانا الإنسان يجامل أهله، يجامل أقرباءه ويحابيهم ولو كانوا ظالمين، ولو كانوا هم الطرف المعتدي يجاملهم ويحابيهم، هذا ما هو مقسط، ما عنده عدل، ما عنده إنصاف. المطلوب من المؤمن أن يكون عادلا منصفا حتى مع أعدائه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يجرمنكم، لا يحملنكم شنآن قوم، الشنآن البغض، أن تكون يعني حاملا في نفسك الضغينة على الشخص، لا يحملك هذا البغض الذي في نفسك أن تظلم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اتق الله فيهم، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا الأقرب للتقوى وأهل التقوى. إن الله يحب المقسطين. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. هذا أمر الله لنا مع من نعاهد من المشركين. إذا عاهدنا المشركين وعاهدنا الكفار فطالما أنهم استقاموا لنا، ما أخلوا بالمعاهدة، ما نقضوا عهدا، ما استباحوا حرمة، ما انتهكوا عرضا، ما سفكوا دما، إذن نحن أولى بالاستقامة منهم، أليس كذلك يا أخواننا؟ إذا كانوا الكفار محافظين على العهد والميثاق ما نقضوه وما أخلوا به، نحن أولى منهم بأن نحافظ على عهودنا مواثيقنا. فالله سبحانه وتعالى يقول ما استقاموا لكم فاستقيموا له. أما أن يستقيموا لنا هم ونحن يحصل عجاج منا نحن والخلل فينا نحن، هذه مشكلة. فإذا استقاموا لنا وحافظوا على العهد والميثاق كذلك نحن أولى بذلك منهم، نوفي لهم بالذمة ونفي بهذا العهد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود إن الله يحب المتقين. الله سبحانه وتعالى جعل الوفاء بالعهد والاستقامة على الميثاق، جعل الله ذلك من صفات المتقين، جعل ذلك من التقوى. إن الله يحب المتقين، من التقوى أن تستقيم لمن استقام لك من أعدائك وأن تفي له بالعهد والشروط. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، كذلك التوبة والتطهر، التوابين والمتطهرين. المراد بالتطهر هنا يعني الطهارة الحسية، الطهارة الحسية، أن الإنسان يجتنب القاذورات ويجتنب النجاسات، وأن يكون نظيفا في ثوبه، نظيفا في بدنه. والتوبة هي النظافة والطهارة المعنوية، لأن التوبة هي تطهير في الحقيقة من الذنوب. الإنسان إذا تاب معنى ذلك تطهر من الذنوب وابتعد عنها. كذلك فالله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة جمع بين الطهارتين، الطهارة المعنوية والطهارة الحسية. فالتائب في الحقيقة إنما ترك القاذورات المعنوية، ترك الذنوب والمعاصي وابتعد عنها وأقلع عنها، ألقى بها، رماها، وسلك مسلك الطاهرين، وسلك طريق المتقين. وكذلك المتطهرين هم الذين تركوا واجتنبوا القاذورات والنجاسات والأشياء المؤذية. ولذلك هذه الآية الكريمة جاءت في المحيض، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فكون الإنسان يبتعد عن زوجته أثناء الحيض هذا من الطهارة. والذي يأتي الحائض هذا قد وقع في القاذورات، وقع في النجاسة، وقع في الشيء المؤذي، هذا ليس متطهرا، هذا وقع في النجاسات، وقع في الخبث، وقع في الأذى. وهذه الآية الكريمة استنبط منها أهل العلم كابن القيم وغيره، استنبطوا منها تحريم إتيان الزوجة من الدبر. لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى حرم الحلال في حالة وجود الخبث فيه، الحيض يعني، فالقبل حلال، حرام في حالة الحيض. لماذا؟ فيه أذى، فيه خبث، فيه الحيض، دم الحيض، فكيف بالمكان الذي الخبث ما يفارقه، الأذى فيه على طول وهو الدبر. فالذي يأتي المرأة وهي حائض أو يأتيها من دبرها هذا قد وقع في الخبث، وقع في الأذى، هذا ما هو متطهر. وإذا وقع الإنسان في هذا الشيء فقد انتفت عنه صفة التوبة وانتفت عنه صفة الطهارة، أليس كذلك؟ أما التوبة فلأنه قد وقع في الذنب، بل وقع في الكبيرة، لأن إتيان المرأة حالة الحيض هذه من كبائر الذنوب، وإتيان المرأة في الدبر هذا كذلك أيضا من كبائر الذنوب، هذه ذنوب كبيرة. ولذلك جاء في بعض النصوص تسمية ذلك بأنه كفر، أليس كذلك؟ كفر. وقد جاء عن عبد الله بن عباس أنه سأله رجل عن إتيان النساء في أحشائهن فقال انظر إلى هذا يسألني عن الكفر، نعوذ بالله. فالمقصود الآن من وقع في هذا الذنب فماذا عليه؟ أولا ليس بتائب، هذا رجل عاصي مذنب متلطخ بالذنوب بالذنوب الكبيرة. ثانيا هذا ليس متطهرا لأنه قد وقع في الخبث والأذى والنجاسة التي حرمها الله. فانظروا إلى التناسب، لما حرم إتيان المرأة حالة الحيض ذكر التوبة والطهارة، إن الله يحب التوابين التوابون هم الذين يبتعدون عن الذنوب والمعاصي ولا يخالفون أمر الله، والمتطهرين الذين يبتعدون عن الخبث والأذى والنجاسة والقذارة التي حرم الله قربانها. فالإنسان إذا حافظ على هذا الأمر الذي أمر الله به في هذه الآية الكريمة فلا تقربوهن حتى يطهرن، من حافظ على هذا الأمر فيصدق عليه أنه من التوابين والمتطهرين إذا كان يبتغي بذلك وجه الله. وينال بفضل ذلك، ينال ماذا يا أخواننا؟ محبة الله. الله سبحانه وتعالى يحبه لأن الله يحب التواب ويحب المتطهر. إذن الله سبحانه وتعالى يبغض العاصي المخالف لأمره، وكذلك يبغض النجس، يبغض الوسخ كحال المشركين. فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون النجس. المشرك في نفسه نجس، إن المشرك هذا ما يحترز أبدا ولا يتحفظ من النجاسة والقذارة. سبحان الله، تعرفون هذا المشركون يعني ما يتحفظون، خاصة مسألة اتيان النساء على كل شكل وعلى كل لون، نعوذ بالله من ذلك. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده المؤمن أن يكون تائبا بعيدا عن مخالفة أمر الله، بعيدا عن المعاصي والذنوب، وأن يكون متطهرا. إذا علم أن هذا خبث، أن هذا أذى، نجس، وسخ، يبتعد، يتطهر. هذه الطهارة. لذلك الله سبحانه وتعالى عذب قوم لوط عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. سبحان الله، حيث اقتلع الأرض التي هم فوقها، جبريل اقتلع الأرض، أمة من الأمم رفعها الله سبحانه وتعالى إلى السماء، حتى جاء في بعض الآثار أن أهل السماء سمعوا صياحهم وأصوات بهائمهم وديوكهم إلى آخره، ثم لما رفعها جبريل إلى فوق نكسها على الأرض، جعلنا عاليها سافلها، ثم أتبعهم الله سبحانه وتعالى بحجارة من سجيل. سبحان الله العظيم، بعدما قلبهم على الأرض نكسهم على الأرض، جعلنا عليها سافلها، أتبعهم حجارة من سجيل. سبحان الله. قال العلماء إنما عذبوا بهذا العذاب لأنهم ارتكسوا وانتكسوا وخالفوا الفطرة. يأتون من؟ الذكران من العالمين. سبحان الله العظيم، شوفوا القذارة والمسخ. لذلك استحقوا أن يمسخوا بهذه الطريقة وبهذه الصورة، جعلنا عاليها سافلها. نسأل الله السلامة والعافية. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه الآية يسميها العلماء آية الامتحان، هذه يسمونها آية المحنة، المحنة بمعنى الامتحان، الاختبار يعني. والله صدقوا، هذه الآية هي آية الاختبار. كيف آية الاختبار؟ كل من يدعي محبة الله نقول له هات البرهان، هات الدليل، ها هذا الامتحان. إذا جاءنا نصراني، جاءنا يهودي، جاءنا رافضي، جاءنا قبوري، خرافي، أي نحلة، أي ملة، ويقول أنا أحب الله، يقال له هات الدليل، هات البرهان، هذه هي المحنة، هذا الامتحان. إن كنت تحبون الله فاتبعوني، الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الدليل والبرهان على محبة الله. فكل من ادعى محبة الله وهو ليس متبعا لرسول الله فإنه كاذب في دعوة، كاذب في دعوة أبدا. لو كان يحب الله لاتبع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية أنزلها الله سبحانه وتعالى في أهل الكتاب. أهل الكتاب يقول نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن أبناء الله وأحباؤه. أبناء يعني عندهم في لغتهم يعني الله سبحانه وتعالى يرعانا ويحفظنا ويحبنا ويحوطنا ويكرمنا إلى آخره، كما يكرم الأب ابنه. فيقولون إن الله سبحانه وتعالى لن يعذبنا، نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. إذا كنتم كذلك طب الله لا يعذبكم بذنوبكم، أنتم كباقي الناس، إن أحسنتم لكم الرضا والجنة، وإن أسأتم وخالفتم أمر الله وكفرتم فلكم السخط والنار. أنتم كباقي البشر، لستم شعب الله المختار كما تقول اليهود. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قل هاتوا برهانكم، هذا الدليل على هذا الكلام، هذا كلام دعوة، هذا مو صحيح، ليس بسليم. طيب نعود إلى هذه المسألة وهي المهمة، مسألة الامتحان هذه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ما لكم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن من ادعى محبة الله فدليله ماذا؟ اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا اتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه ينال فضيلتين عظيمتين جليلتين. الفضيلة الأولى يحبه الله، والفضيلة الثانية يغفر له ذنوبه. أرأيت من فضل الاتباع؟ فضل الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن ما في محبة الله وحدها ما تكفي، يدعي الإنسان أنه يحب الله هكذا دعوة فارغة، لا بد من دليل وبرهان. اتبع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الآن المشركون واليهود والنصارى إلى آخره هل يحبون الله؟ والله ما يحبون الله، لو كانوا يحبون الله المحبة الحقيقية لاتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أهل البدع المخالفون للسنة المحاربون للسنة والمبغضون لأهل السنة، هل هؤلاء يحبون الله؟ أبدا الله ما يحبون الله، لو كانوا يحبون الله لاتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. وأهل البدع هؤلاء كما أنه ابتعدوا عن السنة في الدنيا وحاربوها وحرموا منها في الدنيا، فإنهم في الآخرة يحرمون من الشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، يذادون عن الحوض. سبحان الله، هم من الأمة مسلمون ليسوا كفارا، فإذا جاءت أمة محمد يوم القيامة تريد أن تشرب من الحوض، من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، تأتي الأمة. أهل السنة والاتباع يشربون، فكما أنهم وردوا سنته في الدنيا ونهلوا منها وارتووا منها، كذلك ينهلون يوم القيامة ويرتوون ويشربون من حوضه المورود الذي هو أحلى من العسل وأبيض من الثلج، الذي من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا. لا إله إلا الله، وإنما هذا مثال، وإلا هذا شيء فوق الخيال. من شرب منه شربة واحدة من هذا الحوض المورود، الحوض العذب النمير، لم يظمأ بعدها أبدا. فمن شرب من سنته في الدنيا وتضلع منها، هذا أولى الناس أن يرد وأن يشرب من حوضه يوم القيامة. ومن ابتعد عن السنة وحاربها وحرم نفسه منها، فإنه سيحرم من حوضه يوم القيامة، وإنه سيأتي أقوام يوم القيامة يذادون عن الحوض. سبحان الله، يطردون عن الحوض. سبحان الله، من أمة النبي عليه الصلاة والسلام مسلمون نهل القبلة، يطردون عن الحوض كما تطرد الإبل الغريبة. تعرفون الإنسان اللي صار عنده حوض وجاءت الإبل، تأتي إبل غريبة تطرد، فهؤلاء يطردون عن الحوض، الملائكة تدفعهم تطردهم. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول يا رب أمتي، إن هؤلاء من الأمة هم مسلمون، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما أحدثوا هؤلاء أهل بدع، أهل ضلال، أهل انحراف، ما يستحقون أن يشربوا من الحوض. كما أنهم حاربوا سنتك في الدنيا ورفضوا أن ينهلوا منها وأن يتبعوها وأن يكونوا من أهلها وأن ينصروها وأن يذبوا عنها وأن ينشروها وأن يدعوا إليها، إذن ليسوا بأهل الآن أن يشربوا من حوضك. كيف يشربوا من الحوض وهم في الدنيا قد حاربوا حوضك في الدنيا؟ حوضك في الدنيا حاربوه وأرادوا أن يفسدوه وحاربوا أهله وحرموا أنفسهم من الورود فيه، من الورود والشرب منه، فكيف يشربون من حوضك يوم القيامة؟ أهل البدع ما يشربون أبدا، كما أنهم حرموا أنفسهم في الدنيا من حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام، كذلك يحرمون يوم القيامة من حوضه، من حوضه الذي طوله شهر وعرضه شهر، آنيته كنجوم السماء، سبحان الله العظيم، أبيض من اللبن وأحلى من العسل. الإنسان يأتي يوم القيامة يا أخواننا في يوم الأهوال والشدائد، يوم الظمأ والجوع والضنك. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في هذا اليوم العظيم وفي هذه الأهوال وفي هذا الظمأ يأتي أهل السنة، يأتي أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشربون من الحوض شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا إله إلا الله. هذا جزاء صبرهم على السنة في الدنيا، صبروا على السنة وتمسكوا بها ونصروها ودافعوا عنها ووقفوا أمام أهل البدع من يحاربون السنة، فكان جزاؤهم في الآخرة أنهم يأمنون وأنهم يشربون ويرتوون في يوم الظمأ، في يوم العطش، في يوم الحر، في يوم الخوف والفزع، كما أنهم فزعوا وخوفوا في الدنيا فصبروا وثبتوا، كان جزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى أن يأمنوا يوم الفزع الأكبر. نسأل الله أن يجعلنا منهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله سبحانه وتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذه كذلك قريبة من الأولى، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذه دليل، هذه الآية هي الدليل على أن الله سبحانه وتعالى يحب ويحب. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ما في اختراق. وكذلك الإنسان في الجهاد العلمي ينبغي أن يكون قويا، لماذا؟ حتى لا يخترق. ينبغي على طلاب العلم أن يعنوا بالعلم وأن يتضلعوا، وأن الإنسان يقوي نفسه علميا ويستفيد ويهتم ويسهر الليل حتى يكون قويا ما يخترق. أهل البدع والأهواء والضلالات ما يخترقونه، قوي في العلم كأنه بنيان مرصوص. لذلك أهل السنة إذا كان علماؤهم، إذا كان يعني في بلد من البلدان إذا كان علماء أهل السنة أقوياء وكانوا راسخين في العلم ما أحد يخترقهم، القوة والغلبة لهم. أما إذا كان ما فيه قوة، مجرد دعاء، مجرد دعاة، مجرد وعاظ، مجرد قصاص، فإنهم يخترقون. بل على العكس، ربما هؤلاء الدعاة والقصاص المنتسبون إلى السنة ربما البلاء يأتي منهم، أليس كذلك؟ البلاء قد يأتي منهم، من هؤلاء القصاص، لأنهم ضعاف ما عندهم قوة. وربما يأتي واحد من هؤلاء القصاص من حيث لا يشعر فإذا به يكفر صاحب الكبير، والناس يأخذون هذا عنه، يكفر صاحب الكبير أو يكفر الدولة المسلمة أو يهيج الشباب ويبيح لهم العنف والإفساد في الأرض. لماذا؟ لأن الذين يقودون الشباب هم قصاص ووعاظ ودعاة، أصحاب كلام، السلف رحمهم الله سموا علماء الكلام علماء الفلسفة بعلماء الكلام، لأن الذي عندهم كلام، الذي عندهم كلام ليس علما. أرأيتم؟ هذا هو الصحيح في التسمية، سموهم أهل الكلام لأن المجرد عندهم كلام فقط يتكلم، واصل بن عطاء أو عمرو بن عبيد أو الجهم أو الجعد، ما الذي عندهم؟ فلسفات فارغة، كلام يتكلم ساعة، ما في علم، ما في فائدة، ما في أثر، ما في حديث، ما في حدثنا وأخبرنا، ما في. يعني هل يمكن لعمر بن عبيد أو لواصل بن عطاء أو للجهم بن صفوان أو الجعد بن درهم أو بشر المريزي مثلا أن يقول حدثنا سفيان بن عيينة؟ مستحيل. هل يمكن أن يقول أحد منهم حدثنا شعبة؟ مستحيل، ما عندهم هذا الكلام، ما عندهم الأثر الإسناد، عندهم فقط الفلسفة الكلام، يتكلمون، يتكلم ساعة. لذلك أطلقوا عليهم علماء الكلام، علماء الكلام، كلام. كيف لو السلف عاشوا في عصرنا الآن ورأوا الوعاظ والدعاة هؤلاء، ماذا يسمونهم؟ لا اخترعوا لهم اسم جديد غير علماء الكلام، هل إنهم فاقوا ذلك؟ نعوذ بالله. ما في غير الكلام والحماسة، الكلام والحماسة، أما العلم والأثر والاتباع والسنة قليل يا إخواننا. والله إن أهل السنة اليوم غرباء، غربة. وتدخل بلد إسلامي كبير فتجد أن بيضة البلد أحد هؤلاء الدعاة الضعاف، وأن آلافا وآلافا من الشباب ملتفون حول هؤلاء، وهم ليسوا من أهل الرسوخ وليسوا من أهل العلم والأثر. ما ندري، سبحان الله، هذا والله يعني من أشراط الساعة، هذا من أشراط الساعة، أن يسد الأمر إلى غير أهله. تجد شخصا رأسا في البلد ويقال إنه من علمائها، من علماء البلد، وهو ما يعرف ولا يفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب الأشاعرة في صفة الكلام مثلا، ما يدري مسكين. لو قلت له أعطيني فرقا، حقق لي مذهب أهل السنة، مذهب السلف في صفة الكلام، هو الفرق بينه وبين مذهب الكلابية مثلا، ما يدري، بل ربما يقع على أم رأسه في مذهب الكلابية وهو ما يشعر. ويأتي بعضهم يقول أنا والله ما خطر على بالي أني أكفر صاحب الكبيرة، ولكني أقول إن المصر كافر. ما الفرق بين هذا؟ سبحان الله العظيم. يقول أنا ما أكفر صاحب الكبيرة لكني أقول إن المصر كافر. هذا كقول ذاك الشاعر الذي دعوه ناس أغنياء، دعوه فأكل وشرب وشبع، وكانوا جالسين على نهر يجري وماء وطيب وخضرة، فقال له هات شعر، أعطينا شعرا، تكلم يا أيها الشاعر أنت رجل. فقال كأننا والماء من حولنا، كأننا والماء من حولنا، قوم جلوس حولهم ماء. هي ما جاب شيء جديد، الشطر الثاني كالأول بس اللفظ اختلف. فهو يقول ما خطر على بالي أن يكفر صاحب الكبيرة لكن أقول المصر كافر. هي يا أخي، هي نفسها، أنت لن كفرت صاحب الكبيرة، يعني الآن تقول إن الذي أكل الربا ويصر على أكله كافر، هذا تكفير صاحب الكبيرة. افهم يا أستاذ، افهم. سبحان الله العظيم، ألم تقرأ كلام الطحاوي في عقيدته وهو يقول ولا نكفر صاحب ذنب ما لم إيش يستحله؟ ألم تقرأ كلام ابن قدامة في اللمعة، كتاب صغير من أصغر الكتب، يخفى عليك وأنت أستاذ البلد وأنت محدث البلد، يخفى عليك قوله ولا نكفر رجل بذنب ما لم يستبحه، كل بمعنى واحد، يستحله ويستبح، هذا كلام أهل السنة، يخفى عليك هذا؟ ما قالوا الإصرار، وإنما قالوا ماذا؟ الاستحلال والاستباحة. لا إله إلا الله. أرأيتم كيف تخفى عليهم أمهات المسائل في الاعتقاد؟ فكيف في الفروع، في الفقه مثلا أو في الوعظ مثلا، في أشياء سهلة. والله المستعان. فيا إخواننا، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا في القتال نعم، ولكن حتى في العلم ما ينبغي لأهل السنة أن يكونوا ضعفاء، ينبغي أن يكونوا أقوياء كالبنيان المرصوص. ابن تيمية كيف اكتسح أهل البدع وزلزلهم ودمرهم؟ بماذا؟ بالقوة، القوة العلمية، والله المستعان. قال: وقوله وهو الغفور الودود، هذه فيها صفتان، صفة المغفرة وصفة المودة. والودود من أسمائه سبحانه وتعالى، مأخوذ من الود، والود هو خالص الحب وألطفه وأرقه، يقول ابن القيم هذا الود. فالله سبحانه وتعالى موصوف بالود أو بالمودة، فهو خالص الحب وألطفه وأرقه. والبخاري رحمه الله قال الودود الود، قال هو الحب، والودود هو الحبيب. فهذه الصفة قريبة من صفة المحبة. إذن هذه الآيات الكريمة فيها إثبات صفة المحبة، وإثبات صفة المغفرة، وإثبات صفة الود لله رب العالمين سبحانه وتعالى، خلافا لقول أهل البدع. أهل البدع يقولون ما في صفة المحبة، يؤولونها، يقولون حب الله أو محبة الله لعبده معناها إرادة الإنعام أو الإحسان به، فسروا المحبة بالإرادة. والعجب أنهم حتى صفة الإرادة هذه أحيانا يؤولونها، قالوا إرادة الإنعام، فيقال لهم المحبة شيء والإرادة شيء، المحبة صفة والإرادة صفة أخرى. ثم الإرادة، أنتم ليش ما تأولون صفة المحبة؟ قالوا ما تليق بالله سبحانه وتعالى، المحبة تليق بالمخلوق، أما الخالق ما تليق، المحبة معناها العطف واللين والرقة إلى آخره، هذه ما تليق. طيب نقول لهم الإرادة على قولكم أيضا ما تليق، لأن الإرادة ميل القلب، الإرادة ميل القلب. فإذا كنتم نفيتم صفة المحبة لأنها لا تليق بالخالق بزعمكم، كذلك يجب عليكم أن تنفوا صفة الإرادة لأنها لا تليق بالخالق بزعمكم أنتم. فإن قلتم الإرادة الآن نقول هي ميل القلب، وهذا ما يليق بالله. فإن قلتم إرادة الخالق ليست كإرادة المخلوق، قلنا هذا الدليل نحن نأخذه ونحتج به عليكم في إثبات صفة المحبة، فنقول محبة الخالق ليست كمحبة المخلوق. وهكذا الأشعري الكلابي متناقض، لأنه يثبت سبع صفات فقط، يثبت صفة العلم والإرادة والقدرة والحياة والسمع والبصر والكلام، الكلام طبعا فيه كلام يأتي. فالأشعري متناقض، أي دليل يستدل به على نفي صفة من صفات الله عز وجل من الصفات التي لا يثبتها هو، يعني ينفي به صفة المحبة أو المجيء أو الرضا أو إلى آخره، فأنت تأخذه واستدل به على نفي الإرادة أو القدرة أو العلم على الصفة التي هو يثبتها، فأي جواب يجيب به أنت تجيب به، وهكذا. يعني أي جواب يجيب به على دليلك في نفي الصفة التي يثبتها هو، أن تأخذه وأجيبه به على نفيه الأول، وهكذا. لذلك المعتزلة في الحقيقة اكتسحوا الأشاعرة، لأن المعتزلة، والكلام طبعا أظن أذن، أليس كذلك؟ كم باقي؟ باقي 5 دقائق. طيب المعتزلة اكتسحوا الأشاعرة في هذا الباب، لأن الأشاعرة عندهم تناقض، يثبتون شيئا وينفون شيئا. المعتزلة عندهم اضطراد في باب الصفات، لا يثبتون صفة واحدة، ولذلك استطالت الجهمية المعتزلة على الأشعرية، ويقولون لهم أنتم متناقضون، كيف تثبتون الإرادة وتنكرون المحبة والباب واحد؟ كيف تثبتون القدرة وتنكرون الرضا والباب واحد؟ أليس كذلك؟ فاستطالوا عليهم، كما أن الفلاسفة استطالوا على المعتزلة. كيف؟ الفلاسفة يؤولون صفات نصوص المعاد، يعني القيامة والبعث والحشر والميزان والصراط، كل هذه عندهم مؤولة ما هي حقائق، إنما تخيلات وتصوير من الرسل من أجل تخويف العباد، وإلا في الحقيقة ما في جنة ولا في نار ولا في معاد ولا في بعث ولا في، وهم يختلفون في ذلك. ومنهم من يقول إن البعث للأرواح دون الأجساد. فإذا الفلاسفة لعبوا في نصوص المعاد، الجهمية المعتزلة لعبوا في نصوص الصفات فأولوها، فاستطالت الفلاسفة على المعتزلة استطالة عظيمة، وقالوا له نحن تأويلنا في نصوص المعاد وأنتم تأويلكم في نصوص الصفات، إذن لسنا بأسوأ منكم. بل ابن تيمية يقول إن المعتزلة في هذا أسوأ منه، لأن هؤلاء أول الصراط، أول الميزان، أول الحشر، أول البعث، أول الجنة، أول النار، وهؤلاء أول صفات الباري سبحانه وتعالى وأسمائه سبحانه وتعالى. يعني هذا الأخطر، تأويلهم أخطر، لأن التأويل هنا متعلق بالذات الإلهية، أما هذا تأويل متعلق بمخلوقات، فهؤلاء أخطر. لذلك المعتزلة خرس أمام الفلاسفة، لأن الداء الذي عند الفلاسفة موجود عند المعتزلة. طيب، والأشعرية الكلابية كذلك خرس أمام المعتزلة، لأن الباء واحد. لذلك ابن تيمية رحمه الله يعني بحث كثيرا في هذه المسألة وبين كثيرا من هذا، كلهم مصابون بداء التأويل هذا، ما أحد منهم يسلم منه، يسلم من هذا الداء، داء التأويل. وما يأتي شخص منهم يحاول أن يدفع، يعني ما يمكن الأشعري يرد على المعتزلي، شاركه في بعض الأصول الباطلة، ما يمكن المعتزلي يرد على الفيلسوف لأنه شاركه في بعض النصوص الباطلة والأصول الباطلة. لذلك شيخ الإسلام يقول رحمه الله عن المعتزلة عن المتكلمين عموما، يقول لا للفلاسفة كسروا ولا للإسلام نصروا، ما نصروا الإسلام بقواعدهم هذه ولا استطاعوا أن يكسروا الفلاسفة، بل الفلاسفة استطالوا عليهم. بماذا؟ بأصل التأويل، كيف تنقمون علينا وتغدون علينا وتعيبون علينا شيئا موجود عندكم، أليس كذلك؟ يعني لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، أنتم الآن تنقمون علينا التأويل أننا أولنا الجنة وأولنا النار وأولنا البعث وأولنا الميزان وأولنا الصراط وأولنا الحوض وأولنا هذه الأشياء التي أخبر الله عنها أنها تكون في القيامة، وقلتم عنهم أنهم كفار. المعتزلة يكفرون الفلاسفة، والأشعرية يكفرون المعتزلة، كل يعني التكفير ايش سببه؟ سبب التأويل. فالمعتزلة يكفرون الفلاسفة لأن يؤولون هذه الأشياء. طيب أنتم الآن كفرتمونا لأننا أولنا الجنة والنار والصراط والميزان والحشر وهذه الأشياء، ما حكم الإسلام فيكم أنتم وقد تأولتم صفات الباري سبحانه وتعالى وعطلتم صفاته وعطلتم أسماءه؟ أيهما أعظم تعطيلا، من عطل أحوال الآخرة أم من عطل صفات الباري؟ أنصفونا يا معاشر المعتزلة، هكذا الأشاعرة الفلاسفة يقولون، أنصفونا أيهما أعظم بلاء. شيخ الإسلام رحمه الله كأنه حكم بينهم فقال إن بلاء المعتزلة أعظم من بلاء الفلاسفة، يعني في هذا الجانب فقط، انتبهوا في هذا الجانب، ولا شيخ الإسلام منصف يقول المعتزلة في الجملة مسلمون، أما هؤلاء لا، عندهم بلاء آخر يكفرون به، ويقول إن هؤلاء أقرب إلى الإسلام، ويقول إن الفلاسفة ما في قلوبهم أبدا دين، أما المعتزلة عندهم شيء، يعني قريبون من النصوص أفضل من أولئك. ولكن في هذا الجانب، في هذا الجانب التأويل، تأويل الجهمية المعتزلة أعظم من تأويل الفلاسفة لنصوص المعاد، وهذا شيء لابد أن نفهمه. الأشعري ما يمكن أن يكسر المعتزل، والمعتزل ما يمكن أن يكسر الفيلسوف، ومن الذي يطحنه جميعا؟ السلفي هو الذي يستطيع أن يطحنه جميعا وأن يكسرهم جميعا. لذلك ما نستطيع أن نكسر أعداء السنة من الفلاسفة ومن المعتزلة ومن الأشعرية الكلابية وغيرهم، ما نستطيع أن نكسرهم وأن ندحضهم وأن ننحرهم إلا بماذا؟ إلا بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف. إن اتخذنا طريقا آخر استطالوا علينا وكسرونا كما فعلت الأشاعرة، ما نستطيع إلا أن نعود إلى الأصل كتاب والسنة، وبذلك نستطيع أن نقهرهم جميعا. كما فعل علماء الإسلام كابن تيمية وغيره رحمة الله على الجميع. نكتفي بهذا المقدار والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أعتذر عن درس بعد العشاء، درس البعث الحثيث أعتذر عنه، لكن ننقله إلى غد إن شاء الله. يعني درس الباعث الليلة ما فيه، لكن بكرة إن شاء الله بعد العشاء طالما أن الخميس ما فيه شيء فنؤجل الدرس. إخواننا الذين يدرسون معنا الباعث الليلة ما يحضرون، غدا إن شاء الله يحضرون بإذن الله. والله أعلم.